أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: هل تفسير القرطبي مفيد للمبتدئين؟ على حسب حال المبتدئ وقوته. حكم قراءة القرآن الكريم والناس يستمعون قبل خطبة الجمعة. لم ترد هذه الصورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم درجة صلاة الفرد؟ صلاة الجماعة كم درجة؟ صلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته وحده ب27 درجة، في رواية ب25، في رواية ب23، في رواية ب21 درجة، وهذا كله واقف على أمور منها حسن قراءة الإمام، حسن صفوف المصلين، حسن الاستماع في الصلاة، والله أعلم. ما الأوقات المستحبة في الدعاء؟ من هذه الأوقات المستحبة في الدعاء الثلث الأخير من الليل، وكذا بين الأذان والإقامة، ومن الأحوال وأنت ساجد، والله تعالى أعلم. الصبي إذا لم يبلغ الحلم هل يصح أن يكون إماما في الصلاة؟ نعم، يصح أن يكون إماما في الصلاة إذا كان يتقن أعمال الصلاة، وذلك لأن عمرو بن سلمة كان يؤم الناس وهو ابن 8 سنين أو 6 سنين. يقول: المغضوب عليهم ولا الضالين، كيف نلفظها؟ الضالين. وتجوز بعض العلماء فقال إن الحروف التي تتقارب مخارجها فيها ساعة شيئا ما، إن بعض الناس يخرجون اللسان في الضالين شيئا ما، فالأمور التي أو الحروف التي تتقارب مخارجها فيها نوع تساهل، والله أعلم. ورأيكم في برنامج نذكر يقوم بالذكر والتسبيح بالعد على الهاتف؟ لا تحصي فيحصي الله عليك، قالت أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوكي عليك، وفي رواية: ولا تحصي فيحصى عليك. طالب في قراءة، إذا بدأ طالب في قراءة معالم التنزيل هل هناك أشياء يجب الحذر منها؟ احتاج إلى مراجعة موسعة شيئا ما. امرأة لا يرضى أحد زواجها من أولياء أمورها، وذهبت للمحامي لكي تكتب عرفي، ماذا تفعل؟ إذا كانت الإعضال لغير سبب شرعي، يزوجها المأذون. رأيت في منام أحد ليست هنا منامات، امرأة عملت خلعا من زوجها وعندها 6 من الأبناء، هل يجوز أن ترجع بشرط أن لا يكون لهم عندها حق، ترجع فقط لأجل البقاء مع أبنائها؟ إذا تراضي على ذلك، عفوا، سيكون هذا الشرط باطل، لأن من أجل مقاصد الزواج المعاشرة الزوجية. إذا اشترطت أن لا يعاشرها زوجها هنا ممكن يقول هذا الشرط باطل. الأسلم لدينها إما أن ترجع كزوجة وإلا تبتعد. الحكم لو كان يصلي بالناس إماما والناس يرفضونه مع علم أنه مفتن، يسأل لماذا يرفضك الناس؟ إذا كانوا يرفضونك لاتباع السنة فلا عليك، إذا كانوا يرفضونك لأمور أخرى فلتنظر هذه الأمور. ما حكم الصلاة بالناس بجماعة وبالبنطال؟ الصلاة تصح وإن كان القميص أفضل. إذا توسط لي أحد يحج لي مبكرا عند طبيب يمتد الحجز عنده للشهر هل يجوز؟ نعم يجوز، فأحوال الناس تختلف، ويمكن أن الطبيب نفسه يمد لك يمد في وقت عمله. حكم العشاء للميت، تقصدين تعملين عشاء لمن؟ للضيوف الذين قدموا إليك أو لمن؟ وضعي السؤال. سمعت من شيخ أن الطلاق المعلق على المشيئة لا يقع، وطردت لفعل ذلك، فقلت لزوجتي وفي يد عدم الوقوع أنت طالق إن شاء الله. مادام كان هذا في نيتك وأتبعت الطلاق بإن شاء الله، سنأخذ لك بالرأي في هذا الباب، الرأي القائل بأنه لا يقع، لكن تكون المشيئة عقب الطلاق مباشرة، مع الخلاف القائم في هذا، الخلاف مقلق جدا. متى يعلم الإنسان أن الله تاب عليه؟ يوم القيامة يعلم ذلك. ما العمل للتائه الحيران؟ العمل للتائه الحيران أن يتجه إلى القرآن والسنة. ورد في بعض الأحاديث أن الدعاء مستجاب في يوم الأربعاء، تلك حديث باطلة لا تصح. حكم السير بالقبور بين القبور بالسيارة لزيارة، وأن إذا كانت المقابر كبيرة وبين القبور شوارع معروفة أنها للمسير لا بأس بذلك. الأخ محمود حمدي، لماذا وسمت نفسك بالمسيو وأنت رجل ملتحي متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هذا التعاجم؟ غفر الله لك. حديث قراءة سورة الملك تشفع لصاحبها في القبر حديث ضعيف الإسناد. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم في الصلاة بقراءة واحدة أم كان ينوع القراءات؟ ليس هناك نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوضح ذلك. هل يكون المحامي ولي الامرأة إذا رفض المأذون زواجها لغير سبب شرعي؟ أنت تفترض افتراضا غير قائم، لأنها إذا تجاوزت 21 وكانت سيدة مما ذن يزوجها ولا يستطيع أن يمتنع. المحامي شأنه شأن أي رجل آخر، المحامي ليست له صفة شرعية قانونية عند الدولة، محامي محامي، لكن كل حمل لأنذر ما في بطني لله أخذا بفعل أم مريم، لا يجوز لك ذلك. أريد كتابا يصف عبادة السلف والصالحين من قبلنا، لا أعلم كتابا صنف متقنا في ذلك. كتبت وثيقة عدلية، أحفادي الأولاد يرثون مثل أبنائي. إذا كنت تتهرب من توريث البنات فستنال جزاء تهربك من شرع الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا أخ مسعود. كلمة لقسوة القلب لعلنا نتوب. استمع المواعظ، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قال فريق من العلماء طال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ، فلما كان ذلك قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وأكثر من الاستغفار أيضا. بارك الله فيك. حكم من طلق القاضي لغرض الزواج بأخرى حسب القانون، الطلاق واقع. جلسة الاستراحة فيها وجهان للعلماء، بأيهما أخذت لي إشكال. نعلم أن كل ما أفعل طاعة لله أو أي عمل أشعر بأن هذا عمل رياء ومن ثم أتكاسل، هذا من عمل الشيطان. أعني تكاسلك يا أحمد من عمل الشيطان. أتألم نفسيا من مخالطة الناس، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. نصيحة للذي ينظر إلى النساء، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ولقد قال أهل العلم: النظر بريد الزنا والعياذ بالله. هل لمغسل الموتى فضل؟ قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما حكم الحديث القدسي: جيراني عمار المساجد؟ لا يصح ولا أعلم له أصلا. هل يجوز مسح الجزء الخلفي من الرأس في الوضوء فقط؟ يا أبو صالح تسأل أسئلة عقيلة، يعني تمسح كذا فقط؟ جوزه بعض العلماء لكن ليست على السنة. هل أكفر كفارة يمين عن كل نذر في الحمل؟ هذا احتياطا، وإلا فمسألة فيها وجهان للعلماء. ما صفات تفسيركم للتسهيل؟ هو تجسيد الأسئلة حول الآية وطرحها والإجابة عليها. زوج له زوجتان، اشترى لإحدهن وأولاده منها شقة بأربعمائة ألف جنيه، واشترى الأخرى وأولادها منه شقة بثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، هل يجوز؟ حسب عدد الأولاد و على ما تيسر أحيانا، لأنه قد لا يجد نفس الشقة بنفس الثمن. بحكم المرأة التي تضم الرجال على الصفحة للدعوة، مع العلم لا أتكلم خاص، رجاء أجبني، أخشى عليها من الفتنة، ولتكتزئ بالنساء وتدع الرجال مع الرجال. هل يجوز مس المصحف واللابتوب الذي فيه قرآن؟ هل يجوز مس المصحف واللابتوب؟ هل يجوز؟ أختار هذا الرأي. إذا كنت جنبا فامسك المصحف بحائل. ما حكم النذر؟ هل يجوز؟ النذر جائز مع الكراهة، نذر الطاعات. أما الكراهة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج، إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. يعني لا يجوز يا شيخ الاكتفاء بالجزء الخلفي؟ أنت رجل ولا امرأة؟ أنا متعجب من خلافك للسنة. تمشي تمسح هكذا يعني؟ وليه بالضبط؟ وما السبب تمسح هكذا؟ على العموم جوز بعض العلماء المسح على بعض الرأس في الوضوء، قائلين إن قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم الباء للتبعيض. حكم طلب الدعاء ممن نحسبهم على خير؟ الله يوفقنا وإياكم. نعم يجوز طلب الدعاء ممن تحسبهم على خير، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ولغيره: من لقي منكم أويسا فليطلب منه أن يستغفر له. وأيضا قد قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان: ادعوا الله لنا بخير، إني سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول: آمين ولك بمثل. ما الدليل على أن ابن الجارية من غير سيدها ملك لسيدها؟ معلوم. هل تنصحون بالجمع بين العقد والدخول؟ الأمر في ذلك واسع. حكم زيارة النساء للمقابر لا بأس بذلك إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. هل الإسبال دون تكبر حرام؟ هو معصية لكن لا يصل إلى حد الكبيرة كالإسبال المصحوب بالتكبر. هل يجوز من عليه كذا يمين أن يكفر عنها بإعطاء أسرة خمسة أفراد؟ لا، 10 مساكين. أطعم الخمسة أفراد من كل كفارة 5 وجبات. ما حكم التعدد والأولى غير راضية؟ جائز. هل لكم كتاب في اختياراتكم الفقهية؟ إن شاء الله سيكون بإذن الله. صليت العصر قبل المغرب بساعة ونصف، وبعدها مباشرة جمعت المغرب والعشاء جمع قصري وصليتها. هل تصح الصلاة؟ إذا كنت صليت المغرب والعشاء قبل دخول وقت المغرب لا يصح لك ذلك وعليك إعادة الصلاة. هل يجوز في كفارة اليمين أن يطعم فردا واحدا 10 أيام؟ لا يجوز، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. ما حكم التأمين التكفلي لمن لا يعمل بالحكومة ليوفر معاش لأولاده؟ الأولى له البعد عن ذلك. صفة اليدين حال القيام في الصلاة، واللي هي بالضبط تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. هل علي ذنب أني رفضت عريسا لابنتي وهي كانت موافقة عليه لأني وجدت أنه غير مناسب؟ ليس عليك ذنب، أنت تختار لابنتك، ومن ثم شرعت الولاية في النكاح. ما حكم من ينام على جنابة؟ ذاك عمل مكروه. أفضل مخرج للزكاة في تلك الأيام الفقراء والأيتام، والمصارف الثمانية لا تتغير في كل زمان ومكان. شخص يعطي حقنا ويصلي معنا في المسجد، ويأتي بعض الأشخاص مما يصلون معنا بحقن ليأخذوها في المسجد بعد الصلاة. أرى أن تنزه المساجد عن ذلك، إن كانت ضرورة فلا بأس استمرار تنزه المساجد عن ذلك. هل يصح حديث من جاهدك في الدين فجاهده ومن جاهدك في الدنيا فألقاه في نحر؟ ليس بحديث. ما دين كلام عبد الرحمن هذا يا أخي؟ حص على ما ينفعك الله يسلمك. هل يجوز أن تقول الزوجة لزوجها أولادي أهم منك؟ وهل الزوج أهم من أبناء؟ يعني ما القاعدة هذه؟ لا، هؤلاء لهم حق وهي لا حق، والزوج له حق. في أحيان المسجد أنت طلقتها، لأنهم مرتبطون بها، طلاق ما في عندهم طلاق لأمهم، أمهم معهم، أما أنت يمكن أن تشرد عنها. لكن أيضا إذا أنت مت ستعتد عليك 14، أما هم 3 أيام فقط. حكم التحدث في الصلاة في المسجد عن الصفقات والعقارات تطول لساعات، يجوز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. والحديث: المساجد بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن. هل يجوز توكيل أخ العروسة ليتزوج بها لأنه مسافر؟ أقصد الزواج بالوكالة. الزواج بالوكالة جائز حبك الله. بعض الشيعة يروجون لقصة حركة أبي بكر ل500، لا تثبت هذه القصة. هل يصح أن نقول لو أخرج الأغنياء زكاة المال ما وجدنا فقيرا بيننا؟ في الغالب إن شاء الله، سواء تجوزي يعني. ما الدليل على أن ابن الجارية من غير سيدها ملك لسيدها؟ ما عندي نص صريح إلا أن العلماء ذكروا ذلك في قول الله تعالى وليستعفف الذي عفوا في قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحون بإذن أهلهن إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ومن الأدلة أيضا لا تقوم الساعة في بيان عشرة الساعة أن تلد الأمة ربتها. أيهما أفضل نعطي المال للفقراء أم للمسجد؟ مال الزكوات للفقراء، مال الصدقات أعطي للمسجد. وكل جائز أيضا. وصحة الحديث الذي أرسل الله ملكا لأبرص وأقرع وأعمى ليمتحنهم، الحديث ثابت صحيح. الدليل على جواز القنوت في الفجر فقط أن النبي قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على رأل وذكوان وصياسة الله ورسوله، والأمر في ذلك واسع. نأخذ بالحديث الضعيف ولا نتركها نهائيا؟ اترك العمل بالأحاديث الضعيفة وخذ الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما جاءت فيه بعض الاستثناءات. صحة حديث العشرة المبشرون بالجنة صحيح. الأشياء التي تقرب الرزق الدعاء والأخذ بالأسباب مع الاستغفار ووصل الأرحام والإنفاق في سبيل الله وفي طاعته. ما حكم لمس الحاجب بين العينين وحوافي لأنه عريض جدا؟ بين العينين بين هذه المنطقة الحق عدد كبير من العلماء بالحاجبين، أما اللمس فلا تفعل، أما القص فلا بأس إذا دعت إلى ذلك حاجة. صلوا وراء كل بر وفاجر حديث ضعيف. بعض العلماء يفهم قول عمر خطأ حينما قال عمر نعمة البدعة وهذه أو من هذا المجهام قالوا بدعة حسنة. طيب صلى الله عليه وسلم فهمهم الفهم الصحيح. بدعة عمر لم تكن نشأت في زمن عمر، هي كانت موجودة في زمن الرسول لكن أطلاق البدعة عليها أمر نسبي، يعني ظهرت في زمن عمر ولكن كانت موجودة في زمن الرسول، وترك الرسول قيام الليل جماعة مع أصحابه خشية أن تفرض، فلما مات الرسول أمنا من أن تفرض علينا فأمروا أقامها. ما الحديث المعضل؟ الحديث المعضل الذي سقط من وسط إسناده رجلان أو أكثر على التوالي. حكم التقصير في الصلاة للمسافر، التقصير القصر قصر الصلاة للمسافر مستحب. البدعة الحسنة إحياء لسنة مأجورة صحيح، يمكن أن يقال هذا أيضا. حكم من صلى صلاة الجمعة في مسجد فانتهى مبكرا وذهب ليصلي في مسجد آخر فقلت له لماذا هذا؟ فقال أريد حسنات كثيرة، فماذا عن هذا؟ لا أراه أصاب السنة في ذلك، الشخص لا يشق على نفسه ويذهب إلى المساجد بعيدة والمسجد بجواره، الله غني عن تعذيب هذا عن لنفسه. والحكم في بيع البنطال للرجال سواء كان جنس أو قطن جائز، أصبح عادة الناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الوضوء عاريا؟ الوضوء جائز والتعري مكروه ويحرم إذا كان عراك أنس إلا الزوجة. أريد الزواج من مطلقة وأهلها لا يوافقون ويريدون زواها لأبو أولادها مرة أخرى ولا تريد مطلقا، هل إذا تزوجتها بغير إذن أهلها زوجك المأذون ولا تعبث ببنات الناس زوجك المأذون. لا أستطيع أن أقول أفضل كتاب في الأحاديث القدسية. لي كتاب الصحيح المسند في الأحاديث القدسية لكنه ليس بأفضل كتاب فيها بحكم النطح بالماء لما أصاب الثوب من المدي. المدي نجس ويجب أن يغسل. يعمل في بيع السيارات عن طريق موقع بيع السيارات على الإنترنت. عندما أقوم بعرض السيارة بمبلغ 40,000 مثلا يقوم ناس مصرف وغير جادين ويضعون أسعارا تبخس من سعر السيارة مثلا 25,000، وبالتالي من يرى آخر سعر السيارة سؤال طويل بس شو أختصر السؤال لإنجينير. حكم قول كبيرين المعظم حكمنا المعظم لا تفعل مثل ذلك ذاك غلو. اشتريت ملابس بدين لما ذهبت لقضاء الدين لم أجد صاحب الدين، ماذا أفعل في ذمتك إلى أن تراه؟ وإن طالت السنوات تصدق به عنه. الصلاة في الطائرة هل نعيدها إذا وصلنا؟ لا تعاد. حكم ترك الصلاة وإن الصلاة عماد الدين، الذي يتركها تكاسلا مرتكب لكبيرة والذي يتركها جاحدا لها يكفر. إذا كنت تقصد يا أحمد التنظيمات والتأميرات وهذا أمير وهذا، فأرى أن هذا سبب فرقة بين أهل الإسلام وأورث عصبية عياذا بالله. وجزاك الله عنا كل خير. ماذا نفعل في تطارب بعض الفتاوى وفتاوى الثقات؟ منهم من يقول بضرورة إعادة الصلوات القديمة الفائتة، ومنهم من يقول عفى الله عما سلف. يسأل عن الدليل، فأقول لك أن رأي جماهير العلماء إعادة الصلوات التي مضت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. قيام الليل سرا أم جهرا وكذا صلاة الضحى. قيام الليل في القراءة القراءات سرية، عفوا قراءة في صلاة الليل للمنفرد إن شئت سرية وإن شئت جهرية إذا كنت منفردا، أما إذا كنت إماما فمعلوم أنها جهرية في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. وصلاة النوافل في الليل جماعة كانوا يشعرون فيها. من نجش النجش، النجش هو أن تدخل على أنك ستشتري السلعة وتقول السلعة بألف وأنت لا رغبة لك في الشراء من أجل أن توقع غيرك في هذا الفخ. ما معنى تبسل؟ أن تبسل نفس بما كسبت. تبسل تسلم سلم. هل يقع الطلاق بلفظ أنت طالق بالقاف فقط أم باللغة الدارجة طالق؟ هذا وذاك يقع. إذا كنت من السعودية قلت أنت طالق طلاقك واقع. بارك الله فيك يا مقاول التشطيبات في مسجد السالمية. إن شاء الله أبلغ إخواني السلام. الشيخ صالح ما فضل والشيخ سالم والشيخ هاشم وإخواني جميعا أبلغهم السلام. هل يجوز التعطر بعطور التبغ؟ نعرفها. هل من كان لا يصوم ثم تاب يصوم ما فاته من الأعوام؟ هذا رأي بالإجماع، نقل الإجماع عليه، نقل الإجماع عليه، وإمامكم الكبير أسأل الله له العافية والسلامة. الحمد لله الحمد لله. أفضل شرح للأربعين النووية لا أدري. أفتان أنت يا معاذ ثابت صحيح، وهذا الذي يطيل الصلاة. ونعيب بالعلمة الذين يطيلون الصلوات على الناس أن يخففوا الصلوات. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب في موعظة قط غضبه في نصح معاذ لما أطال الصلاة، وقال أفتان أنت يا معاذ فتان فتان فتان. قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائكم الصحيح السقيم والضعيف وذا الهاجة. مسافر الرجل عن زوجته أكثر من عام للعمل، يكره ذلك، يكره ذلك إذا كانت الزوجة متضررة. الله المستعان. الأفضل عند زيارة قبر أمي وزع مال أم أطعم طعام قدر استطاعتي؟ كل جائز وسائل. هل هناك بنوك يجوز أخذ فائدة منها؟ كل البنوك فيما أعلم سواء. هل يجوز لي ألا أتزوج؟ أنت رجل اسمك أيهنة سهلمة أيمن سالم سالم في شمزة همز نفسه لماذا؟ هل يجوز لي لماذا لا تتزوج والزواج سنة المرسلين؟ قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أيمن سالم، أيمن ابن سالم حفظك الله يا أيمن. ولماذا اللغة هذه لغة أجنبية ولا لغة ماذا؟ ماشي مزخرفة. شكرا يا حسن. صحة حديث الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبلها. لو صحيح لماذا الحديث صحيح؟ لماذا تعاد الصلاة ولماذا يعاد الصيام؟ حقوق الله تؤدى إليه. يعني إذا قلت مثلا الإسلام يجب ما قبله وسرقت من شخص فلوسه تردها ولا تردها؟ ستردها، حقوق سيجب. الذنب يغفر، يغفر ذنبك على تقصيدك في أداء الصلاة لوقتها، لكن أدي الصلاة لوقتها. حبك الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. كيف أعرف أن ربي قبل توبتي؟ ذاك أمر موكول إلى الله سبحانه. هل حسن ابننا؟ نعم حسن ابننا بارك الله فيه، ولكن ترفقي به لأنه ما زال في سن صغير. كان معاذ يصلي مع الرسول ثم ذهب يصلي مع قومه. نعم إذا ذهب إلى قومه يطيل بالناس يقرأ بالبقرة، فجاء رجل وصلى خلفه فلما دخل في سورة البقرة ترك له الصلاة وانصرف، خرج من الصلاة. فذهب معاذ يتكلم فيه ويقول به وبه، فقال ذهب الرجل إلى رسول الله وقال يا رسول الله إني أتأخر عن الصلاة من طول ما يقوم بنا فلان، وحكى له الواقعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا معاذ فتان فتان فتان، من أمى الناس فليخفف. يقول لا أفعل ذنبا ولا أستطيع التخلص منه، اسأل الله العون. حكم أخذ قارئ القرآن أجرا في إحياء الليالي والمآتم. هذه الصورة إن سألت عن وجودها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن موجودة. بارك الله فيك. عمك عمر يشكرك يا حسن. هل يوجد أحاديث تسمى ملحمة الإسكندرية أسانيدها ضعيفة؟ بارك الله فيك يا أخي المقاول. هل يجوز إعطاء صدقة لمن يعمل في القروض الربوية ثم ابتلاه الله بالديون وذهاب أمواله؟ إذا كان سيموت جوعان أعطيه يأكل ويشرب. فأي مسجد تخطب الحكومة لأمن الدولة يمنعوننا الآن. الصلاة في الصف بين الأطفال الغير مميزين لعدم ضربهم بعضهم ببعض لا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك. الصلاة عفوا حفظكم الله، كم عدد أسماء الملائكة في القرآن؟ لم أحصرهم. حكما صلى الظهر نسى وسلم في التشهد الوسطى، هل هنا نقص نقص أم زياد نقص؟ يقوم يأتي بركعتين ويسجد للسهو. هل صح خبر في عدد الأنبياء الذي فيه أنهم 3000 لم يثبت؟ أما الذي ورد في الرسل 310 جما غفيرا ثابت. يقول عن نفسي حسن بن سعيد، وهو ما أدري تخصصة من، يقول عن نفسه وأنا أقرأ الذي كتبته على نفسك: لا تتمنى الموت، استعن بالله ولا تتمنى الموت. وفيك بارك الله يا أخي القيم. الاجتماع في دار المناسبات للعزاء. التعزية مشروعة بالإجماع، التعزية مشروعة بالإجماع، لكن صورتها على عهد الرسول كانت صورها متعددة. أذهب للبيت، في الطريق، عند القبر، أي على ما تيسر، فلا نحجر واسعا. الناس يريدون أئمة مساجد على حسب أهوائهم لا على وفق الكتاب والسنة. إلزم أنت الكتاب والسنة بارك الله فيك. ما حكم من قال لزوجتي أنت طالق إن لم تذهبي غدا إلى بيت أهلك والزوجة لم تذهب مع أن الزوجة غاضب؟ يكفر كفارة يمين. هل علي ذنب لو علمت أن صديقي قال لزوجتي أنت طالق مرات عديدة ومتكررة على فترات ونصحته بالذهاب لضرب افتر ولم يستجب؟ هل علي ذنب؟ تفتعد عن أصدقائي السوء كهؤلاء الذين يستحلون المعيشة في الحرام مع أزواجهن. قول أمين جارا أثناء خطبة الجمعة بعد أن يدعو الإمام الأمر في ذلك واسع. الله يبارك فيك. هل ثبت خبر بوجود ملائكة الموت أم هو واحد؟ قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هل صح أن سورة الفلق أحب الصور إلى الله؟ لم يصح. حكم الدعاء جماعة عند الاحتياج العام إليه. ووفقك الله يا أبا معاذ ويا أهل بيتك ولك بمثل. بارك الله فيك. هل تنصح بفراق الزوج الذي يسب الله؟ لا أنصح. لزاما أن تفارقه، يسب الله، ما هذا كافر، كافر، لا يحل البقاء، لا يحل البقاء معه. ما حكم الزواج بفتاة غير مسلمة؟ إذا كانت يهودية أو نصرانية جاز الزواج بها إذا كانت عفيفة، لقول الله تعالى في كتابه الكريم: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وإذا كانت مشركة ملحدة بوذية هندوزية لا يجوز الزواج بها. حكما يشتغلون في الربا هم أصحاب دين، هل يجوز إعطاؤهم من الزكاة؟ لا تساعدهم على الإثم والعدوان، لكن إذا كان واحد تنكب وسيموت جوعا أعطيه الطعام والشراب. دخل في سيارتي من الخلف شخص من الخلف ومات، هل علي دية لأهله؟ هذه تنظمها قواعد المرور وهم الذين يعطونك، لكن الأصل العام كده أن هو الذي دخل فيك أنت لم تدخل فيه، فكإجمالا لا شيء عليك، لكن تقرير المرور يستأنس به. الذي يقذف زوجته عليه أن يقسم أرضا يلاعن وإلا يعد من الفاسقين. هل التأمين بعد قول الإمام في الفاتحة آمين أم معه؟ معه حتى يتوافق تأمين الإمام مع تأمين المأمومين. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، ليس معناه فعل ماضي، إنما المعنى إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، لقوله سبحانه: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس المعنى إذا انتهيت من القراءة، إنما إذا أردت أن تقرأ. يا غلام إذا أكلت فسم الله، ليس المعنى إذا انتهيت من أكلك فسم الله. إنما إذا أردت أن تأكل بعض الأموال في حساب بنكي بفائدة يومية غير ثابتة، كلها سواء، ما الرأي بزواج الأقارب؟ لا بأس إذا كانت على خلق ودين. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي أزورن معك. قد تزوج النبي قريبة له بنت عمته، هي زينب بنت جحش أمها أميمة بنت عبد المطلب. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا ابن عمه، فأنجب الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وتزوجت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، هو ابن خالتها. وكذا كان الناس ولا يزالون يتزوجون من الأقارب. فتحفظ على آراء الأطباء. هل يوم القيامة امتحان لأهل الفترة؟ ورد بذلك حديث في سنده بعض الضعف. ما الحكم لو زاد الإمام سجدة ونزل لسجدة ثالثة؟ عفوا، الحكم لو زاد الإمام سجدة ونزل لسجدة ثالثة، سيأتي بثالثة، تذكروه ولا تتابعوه. الله يبارك فيك يا أخ محمد، بارك الله فيك، جعل الله وإياكم في الدرس. مسألة الخلاف فيها ضعف، هل يجوز أن أنكر على من يأخذ بالوجه الضعيف؟ بين له الدليل الصحيح، وإلا فأنت غير متثبت من كلامك. حكم أن يضيع صلاة العصر بسبب الدروس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إذا كان يشعر بنزول مني قطرة أو اثنتان بول، أشعر بنزول مني قطرة أو اثنتان بول ولا أرى أثر لهم، متأكد اغسل المكان والثياب وتوضأ، غير متأكد فلا بد أن تنظر وترى هل نزل أو لم ينزل. حكم شم كلاب الشوارع التي تؤذي. إذا كانت تؤذي وعجزت عن دفع شرها إلا بمثل ذلك لا بأس بذلك. من هم أهل الفترة؟ أهل الفترة الفترة التي فطرت فيها الرسل، يعني لم يعد يرسل فيها رسل، ما بين عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز قول الطبيب لغير الله؟ نعم يجوز. أرسل النبي إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، كما جاء في الخبر. وأتوا لعمر بطبيب كي يعالجه لما طعن. حكم اللقطة قليلة القيمة. يسير اللقطة معفو عنه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة لأكلتها. طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم رجعها، وبعد فترة طويلة لم يتذكر وقت الطلاق والرجعة، صابه الخوف والقلق أن يكون رجع بعد العدة، فما الحكم؟ لا يوسوس، يدع هذا جانبا ويبني على ما تيقن منه، أو أنه طلق ورجعها. حكم قتل القطة التي تؤذي البيت باستمرار ببولها وبرازها ومخلفات قمامة تحضرها من الشارع تأكلها في البيت. ابعدها قدر الاستطاعة بطريقة أرفق، فإن عجزته كان الضرر لا يتحمل لك أن تتخلص منها برفق. غدا الخميس صيام لطلاب أرباب الريان، بارك الله فيك، نسأل الله أن يجعلها كذلك يا أخت ليلى. أين سؤال السيد ابن محمود حفظه الله؟ إذا زاد الإمام سجدة ثالثة هل بعدما نبهه المأمومون هل يسجد سجدة سهو أم ماذا يفعل؟ خلاص يسجد للسهو بعد الثلاثة. حكم من صلى الوتر أثناء أذان الفجر، الصلاة صحيحة. بارك الله فيك. زوجها في الغربة، الله يفرج كربه كربك. أدركت مع الإمام الركعة الثانية لهم متى أجلس للتشهد الأول أن تسقط عني. أدركت مع الإمام الركعة الثانية لهم أجلس معهم. هنوضح الصورة، هي رباعية يا أخي نجام. أدركت مع الإمام الصلاة الركعة الثانية. تشهد مع الإمام بعدين أقضي ما فاتك. ما علاج السرحان والانشغال بالدنيا والوسواس في الصلاة؟ استعن بالله وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وركز في صلاتك. ما حكم من جلس على البث المباشر وبدأ بالفتنة؟ هل هناك طبع مخرجة لكتاب فقه السنة للسيد سابق؟ نعم هناك طبع، وقد قمت بتحقيقه والكتاب مطبوع والحمد لله، لكن نفذت طبعا من الأسواق ولنا بعض التخريجات عليه. بعض التعليقات عفوا أيضا. زوجة زوجها يعملها معاملة سيئة ويضربها أحيانا وقصادة بها الأمر، ماذا تفعل؟ إن لم تستطع التحمل طلبت الفراق. الواجب للترتيب في الوضوء تلك مسألة خلافية بين العلماء، واختلفوا في الواو هل للترتيب أم لمطلق التشريك، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. تلك مسألة خلاف يسعى فيها الخلاف أهل الإسلام. أجلس معه في الصلاة في التشهد في الثانية، ثم إذا تبركتين أجلس معه في التشهد وأتي بالذي فاتك بعد أن يسلم. وجزاك الله مثلا يا أبو خالد. لم أستطع ذبح الهدي في الحج وقد صمت ثلاثة أيام هناك ولسه سبعة أيام، هل متصلين أم منفصلين؟ الأمر واسع، متصلين منفصلين كلهم جائز. صوم الاثنين والخميس، أبو شنب يقول هل يلزم النية بالصيام كل مرة؟ هذا افعل هكذا، إني ليلة الاثنين وليلة الخميس. ليست يا دار عبدالله بن رجب يا أحمد الأمير، طبعا دار الفتح صاحبه محمد بن الشيخ سالك رحمة الله عليهما. السنة القبلية للظهر لابد أن تكون بين الأذان والإقامة في أي وقت؟ السنة أن تكون بين الأذان والإقامة، إن فاتتك قضيتها. نعم الأسئلة. بارك الله فيك يا أبا علي. حرك الأسئلة حسن أحفظك ربي. وأما الذين سئلوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما سؤالك؟ الله يحفظك. لا ينفعل عفوا نصيحتكم لحفظ القرآن بإتقان، احفظ على يد معلم ماهر. وجزاك الله خير يا أحمد الأمير. لا، ليس لي كتاب اسمه جامع الحج والعمرة. في ناس تطلع البث وتفتن بين الناس، قلنا الفتنة بين الناس حرام. قرأت في سورة بعد الفاتحة في الركعات الأخيرة الأزهر بالسهو، لا تنقضي السعادة بانقضاء السماوات والأرض. بعض الناس يغتابون إمامنا ولا نستطيع الإنكار لكبر السن أو لأنه سيحزن، ماذا أفعل؟ فرأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلن يستطف بلسانه، فلن يستطف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نصيحة لأفضل كتب تقتنيها المرأة المسلمة لتتعلم دينها، شأنها شأن الرجال، إذا كانت تريد فتاوى خاصة بالنساء نهدي لها بعض الكتب إن شاء الله إذا أرسلت لنا مندوبا من طرفها. قد شاء الله ألا ينتهي نعيم الآخرة، لأن الله قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقد شاء الله ألا ينقضي النعيم أهل الجنة. لو قرأت التشهد الأوسط كاملا أسجد للسهو، لا، كمسائل خلاف بين العلماء لا تستلزم ولا تستدعي سجود سهو. حديث من مات يوم الجمعة وقع حتة القبر لا يصح. الله يعافيها يا رب. لا نتعمد إهمالك يا أخ سيد، ربي يحفظك. المن جاء في آخر ركعة في المغرب وكان الإمام يسجد للسهو، يسجد مع الإمام، وبعد أن يسلم الإمام يقوم وهو يأتي بالذي قد فاته. تقول زوجتي تريد الذهاب لاستشارات طبيبتها وأنا لا أقدر على الذهاب معها، فغضبت مني وذهبت إلى أهلها، ذهب مع أخوها الصغير إلى المدينة دون إذني، فما الحكم؟ مخطئة، لكن أيضا هل أنت، هي كانت مضطرة للطبيب وأنت لم تساعدها، وما الذي كان؟ عالج المشكلة برفق، بارك الله فيك. التكبير ثلاث تكبيرات في الجنازة وارد أيضا، وردت التكبيرات الثلاث في الصلاة على الجنازة، لكن الذي استقر عليه الأمر الآن أربعة، ولا الثلاث وردت عن بعض السلف، أظن أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هل تسقط صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ لا تسقط، ستصلى قضاء بعده. يقول بعد الدخول اكتشف أن زوجته كامل الظهر محروق ولم تخبره قبل الزواج وطلقها، فما حقوقها الشرعية؟ ستكون قضية تنظر، والذين يحكمون سيقدرون قدر الغش وقدر الضرر الذي لحق بك. خلال حكما أقرض مسجونا بدفع كفالة له بقضية مخدرات إخراج، لا يجوز مساعدة الناس على الإثم والعدوان. يقول كنت لا أقرأ القرآن فدعوت الله في رمضان فمن الله علي وأصبح لي ورد يوم مع أني أفعل الذنوب. استعن بالله، استعن بالله واقرأ القرآن وابتعد عن الذنوب. الأحاديث التي وردت في فضل من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وأنه يوقع فتنة القبر لا تصح. من أدرك الركوع لتحتسب له ركعة نام عند الجمهور من العلماء تحتسب له ركعة. بارك الله فيك يا أخي محمد. دخل في سيارتي شخص من الخلف فمات، هل عليه صيام؟ أجبنا بأن التقارير المرورية لا تأثيره في أطاعة الحكم، وإلا في الأصل أنه مخطئ. حديث حجة تم بعد الفجر صحيح أم ضعيف؟ حديث ضعيف الإسناد. من هو إلياس؟ هو نبي الله إلياس. الله يفرج كربكم في سوريا ويكشف عنها كل مكروه وكل سوء. أقم قراءة القرآن في شعري في بيتي بشعري ولبس البيت. يجوز أن تقرأ القرآن في البيت شعرك مكشوف. يقول لو أننا تابعنا ابن تيمية والشافعي بل لم يبقى حديث معلول إلا صححناه. نرجو نصيحة لهم. أخوان طبعا هم علماء لهم وعليهم، يصيبون ويخطئون ويجهلون يعلمون. هل يجوز رفع الصوت بالقراءة في السنن حيث لا تشوش على أحد؟ يجوز. حكم ذكر الله بملابس النوم للمرأة لا بأس، وقد قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هل يسقط الصيام في حق القاتل بالخطأ؟ كيف يسقط؟ عفوا كيف يسقط؟ إذا أدى الدية يسقط، إذا أدى الدية وحرر الرقبة يسقط. لما تنصح كيف تعمل مع من يزعلون ويغضبون في كل صغيرة وكبيرة؟ لا تبتعد عنهم. في جبلات بشر على هذا، الله خلق الخلق أطوارا. من الناس من عنده صبر وحسن خلق وتعامل معه، ومن الناس من يغضب لأول وهلة وينشئ من الصغيرة كبيرة. هل نقرأ قرآن؟ هل نقرأ بعد الفاتحة؟ عفوا حرك بعد هل نقرأ بعد الفاتحة قرآن في الركعة الثالثة والرابعة في جميع الفروض؟ لا تقرأ يعني بعد في الثالثة أو الرابعة من الظهر في تجوز كي تقرأ القرآن أحيانا. نعم النبي كان يقتصر أحيانا على الفاتحة في الأخرين من الظهر والعصر، ولكن ثبت أيضا أنه كان يقرأ أحيانا. استفيد هذا من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر في الأوليين نحو من 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي العصر في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك. فدل ذلك على أن الأخرين من العصر أقصر من الأخرين من الظهر، فدل ذلك على المراد هو القراءة. وعموما الأمر واسع، قرأت أو لم تقرأ بعد الفاتحة في الأخرين الأمر واسع. هل يحاسب الناس بعد موت على كونه بخيلا في الإنفاق؟ هل يحاسب الناس بخيل؟ إذا بخل بالزكوات المفروضة يأثم، إذا بخل بالنوافل لا يأثم. أبي هذا القدر أجتزي سئلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله مستمسكين بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اثبتوا على الوحيين، اثبتوا على كتاب الله، اثبتوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعصفن بكم السياسات التي تفرق بين المسلم والمسلم. اثبتوا على كتاب الله واثبتوا على سنة رسول الله، ولن يترككم الله أعمالكم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الأخوة والأخوات، احرصوا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بارك الله فيكم، حذركم الله إنما تكونون وحيثما تكونون، احذروا المذاهب الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية، احذروا المذاهب المارقة كالتشيع البغيض والرد الخبيث والتكفير والاعتزال والأشاعرة وغير ذلك. أيها الإخوة، دائما وأبدا أنتم محفوظون بحفظ الله سبحانه وتعالى ما دمتم مستمسكين بالكتاب العزيز. وقد قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وموصول كذلك للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.